بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 100 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدرس الماضي الجمع بين الأحاديث التي تنفي العدوى والأحاديث التي تثبتها. وسؤال اليوم: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم؟ الجواب: ورد في ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة وقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. ولكن هذا الحديث لا يثبت، فإنه حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود وفي السلسلة الضعيفة برقم 1144. إذن لم يثبت حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم. والذي ثبت هو عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه أنه كان يشتري الطعام ويجعل المجذوم يأكل معه، وهذا من ثقته بالله ومن يعني قوة توكله على الله سبحانه وتعالى. وأيضا ثبت هذا من فعل عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة. فإذا الذي ثبت معنا هو من فعل سلمان رضي الله عنه، من فعل عمر قبل ذلك رضي الله عنه. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فلم يثبت عنه ذلك في دليل صحيح. وعلى هذا فيكون السؤال الثاني في درس اليوم: هل يجوز مباشرة الأسباب التي جعلها الله للمرض كمخالطة المجذوم أو غيره؟ يعني ما دام أننا عرفنا أن العدوى موجودة وقدرها الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز أن الإنسان يخالط المجذوم أو يخالط أصحاب هذه الأمراض التي هي معدية؟ هل يباشرها الإنسان؟ هل يخالط أولئك المرضى؟ والجواب: قال صاحب فتح المجيد رحمه الله: والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. يعني العبد أمره الله أن يتقي أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أن يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. إذن هذا هي أولا أنه الإنسان يتقي الشر ويبتعد عن تلك المخالطة بأن لا يلقي بنفسه يعني في هذه في وسط هذه الأمراض، فلا يقدم على البلد الذي فيه وباء فيه طاعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم بأرض وقع فيها الطاعون فلا تخرجوا فرارا منه ولا تقدموا عليه. فعدم القدوم عليه هو من فعل السبب، من فعل السبب. فإذا اتقى الإنسان الشر بأن ابتعد عن صاحب هذا المرض الذي هو يعدي، فهذا من باب فعل السبب، من باب فعل السبب. لكن قال أهل العلم: من قوي توكله على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك. يعني إذا كان الإنسان عنده قوة توكل على الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له سبحانه وتعالى، وقويت نفسه على أن يباشر هذا السبب، وهو معتمد على الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك. قال: ولا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة، خصوصا إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة تكون من وراء هذه المخالطة، أو يكون من وراء هذا الفعل. ثم ذكر المؤلف صاحب فتح المجيد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم، ولكن هذا كما ذكرنا هذا الحديث تقدم أنه ضعيف، وأنه ثبت من فعل سلمان، من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ونظير ذلك من المسائل أنه أن الإنسان إذا قوي توكله على الله سبحانه وتعالى ربما فعل بعض الأشياء، وربما أعطاه الله سبحانه وتعالى بعض الكرامات للأولياء لأوليائه، قد يحصل لهم بعض الكرامات لأولياء الله الصالحين. فمن ذلك ما ذكروه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه شرب السم، قال بسم الله وشرب السم فلم يضره ذلك بشيء، مع أنه لا يجوز شرب السم كما بوب على ذلك العلماء في كتب الحديث، وهذا شيء محرم أن الإنسان يشرب السم، لأن هذا السم معروف أنه سبب للوفاة، ربما يكون سبب للوفاة. ولكن خالد بن الوليد ذكروا هذا في يعني في مثل ما ذكر شيخ الإسلام في كتاب النبوات أنه كان في مقام التحدي لنصرة الإسلام، التحدي لنصرة الإسلام، فهذا كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم. قالوا: وهو لما نزل الحيرة بالعراق وأراد الأعاجم أن يسقوه السم فأخذه بيده ثم اقتحمه وقال بسم الله وشربه. جاء في بعض الأحاديث وفي بعض الروايات أن ذلك كان بتحد من أولئك الذين حاصرهم خالد بن الوليد، أنهم إذا شرب السم فأنهم سيدخلون في الإسلام، فشربه متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وقوي التوكل عند خالد رضي الله عنه وشرب ذلك السم فلم يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر ثابت كما قال العلماء، ثابت عن إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه. والذي ينبغي أن نفهم من هذا الحديث أنه ليس المقصود أن نقول للناس أن هذا أنه يجوز للإنسان أن يشرب السم، لا، شرب السم حرام، وقد يكون الذي يشرب السم يتسبب في قتل نفسه، يكون قاتلا لنفسه الذي يشرب السم متعمدا. لكن بالنسبة لخالد بن الوليد رضي الله عنه إنما شرب ذلك وهو في مقام التحدي لنصرة الإسلام، ومع الثقة العظيمة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل العظيم أن ذلك لن يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلا فالأصل في المسألة أنه لا يجوز شرب السم، لا يجوز شرب السم. فهذا يعني بيان لهذه المسألة، وأن الإنسان يتقي المخالطة أسباب الشر مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعدم التخوف، وعدم التخوف من أنه يخالط، يعني لو احتاج أن يخالط هؤلاء المرضى إما لعلاجهم وإما لمتابعتهم وإما لخدمتهم وإما أن يكونوا معه في بيت واحد، وإما أن يكون هناك صعوبة في يعني مجانبتهم، فعلى هذا يكون الإنسان متوكلا على الله، ولو خالطهم يكون عنده توكل على الله أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. فقد ربما يأتيه المرض وهو غير مخالط، وهو غير مخالط لهؤلاء المرضى، وربما عافاه الله سبحانه وتعالى من المرض ولم ينتقل إليه بالرغم من مخالطته. والذي ينبغي علينا أن نعلمه هو هذا، أن هذه كلها بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.